بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم شيء من الكلام على مبحث الحركة وأنها جنس على الفكر، على لفظة النظر الفكر، على كلمة الفكر، وتقدم أنها شبه جنس في تعريف النظر، ثم فسر الفكرة أيضا بأنه حركة نفسي، ويتعلق بهذه الكلمة مباحث. المبحث الأول هو في كون الحركة كيفا. قد تقدم أنه قلنا بأنها كيف، أو نزلناها منزلة الكيف، أن الحركة منزلة منزلة الكيف. كذلك قلنا بأنها كيف، لكن الحركة كيف نفسا. نعم. ويتعلق بهذه الكلمات أيضا مبحث في بيان كونها جنسا، هل هي جنس، وبذلك يرد هنا ذكر جنس بعد جنس في التعريف. الجنس يفسر أيضا، يحدد أيضا بتعريف آخر. الجنس الذي هو جزء من التعريف هو أيضا وضع له التعريف، وهذا لا يضر في بيان مركبات الجنس، هذا ليس إشكالا، وإن كان يتوهم أنه إشكالي. قد يقول قائل قد عرفتم النظر بأنه حركة، بأنه الفكر، عرفتم النظر بأنه الفكر المؤدي، هكذا كلام السبكي مؤدي إلى تحسين النظر. هذه كلمة الفكر وهذا المؤدي، إذا أتى شخص ووضع لذلك حدا، فهل هذا يضر الحد؟ بمعنى أنك ستقول له مثلا إذا فسر الفكر فقل حركة والنفس في المعقولات، تقول لي هذا ما عمري شفته في التعاريف، هذا جنس وهذا جنس، هذا غير معهود في التعاريف، المعهود في التعاريف الجنس والفصل، الجنس والخاص، ليس كذلك؟ فما وجه هذا الذي أبديتموه هنا؟ قال بأن هذا ليس داخلا في الحد، وإنما هو بيان لمركبات الحد، وبيان مركبات الحد لا يضر فيه مثل هذا. فمثلا الإنسان حيوان ناطق، ثم تفسر فتقول بعد ذلك هنا النامي الحساس المتحرك بالاختيار أو بالإرادة، هنا تفسر فقط فسرت الجنس، وهذا ليس فيه إشكال. وحتى لو فسرت الناطق أيضا أو عرفت الناطق أيضا بحد، فهذا لا يضر، وبذلك فاذهب عنك هذا الإيراد، فإن هذا ليس يضر الحدود. أن يكون النظر فسر بحد آخر وفيه حد وفصل، فهذا لا يضر، لا يضر ذلك، فهذا ليس فيه إشكال. هذا المبحث الأول الذي فقط أورد من أجل صرفه عن الاعتبار. المبحث الثاني وأن كلمة حركة قال حركة النفس، وأنت خبير بأن حركة النفس هذه تصدق على المفرد. والنظر ليس والحركة ليست مفردان في الحقيقة بل مفردان، حركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب. إذن فهذا لا يفسر الفكر بل فقط دال على جزء منه. نعيد الكلمة حتى تفهمها. الفكر حركتان من المبادئ من المطالب زد إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب إلى آخره، حركتان. فإذا قلت حركة النفس ماذا يقع؟ يصدق على واحدة فقط حركة النفس. ولذلك يحتاج هذا الكلام إلى توجيه حتى يدل على ما قصد منه وهو حركتان. اجتهد المحشي الأول في هذا فقال أطلق الحركة مرادا بها جنسها، أطلق الحركة في قوله حركة النفس أراد بها جنسها، مرادا بها جنسها. إذ المراد بالحركة مجموع، إذ المراد بالفكر مجموع الحركتين. الحركة من المطالب إلى المبادئ ثم من المبادئ إلى المطالب في تحصيل مطالب خبرية. قال هذا هو رأي القدماء أن الفكرة حركتان من المطالب إلى المبادئ كما هو رأي القدماء، لا الثانية كما هو رأي ماذا؟ المتأخرين. إذن الحركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب هذا هو الذي درج عليه المتقدمون من أهل هذا الشأن، والمتأخرون يجعلون الثانية فقط من المبادئ إلى المطالب الفكر. ثم قال إذ المطلوب إنما يحصل بالمجموع لا الثانية فقط. المطلوب وهو أن الشيء أولا يخطر ببالك فتطلبه، فلا يمكن أن تتوصل إلى إدراكه إلا بمجموع الحركتين، الحركة الأولى والحركة الثانية. قد قدمنا شرح هذا فيما سبق وبينا كيف يقع ذلك، وأن الحركة الأولى تحصل بها المادة وأن الحركة الثانية تحصل بها مادة الصورة ترتيب. والمصنف عاد والشارح محشي عاد مرة أخرى أن يشرح هذا الكلام، أعاد يشرح لكم مرة أخرى صورة الحركة في الأذهان وإيضاح كون الحركة الأولى من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب أن الشخص أول ما يخطر بباله المطلوب، أول ما يخطر بباله المطلوب. واشترطوا في هذا المطلوب كما سيأتي الحديث عن ذلك أن لا يكون معلوما، لأن المعلومة لا يسمى مطلوبا. إذا كنت تعرف أمرا ما فأنت لا تطلبه، لأن طلبه بعد تحصيله عبث، والشيء المحصل لا يحصل، والمدرك لا يمكن أن يعاد إدراكه مرة أخرى، وهو مدرك معلوم سواء كان مطلوبا تصوريا أو كان مطلوبا تصديقيا. لكن الأصل في النظر أن أول ما يخطر ببالك هو المطلوب، أي الشيء الذي تريد أن تعلمه وتدركه وتحصله، هذا أولا. كوجود الصانع مثلا، وما كيعبروا بالصانع. وهذا من تأطرات الكلاميين بأقوال الفلاسفة، أن كلمة صانع إنما يذهب إليها الفلاسفة، وأما أهل الملة فيعبرون بالخالق. هذا اللفظ إذن مما رسب وبقي في القول الإسلامي، وكان أصله من أهل الفلسفة. مثلا فيزيد للسلال، فيريد للسلال عليه، فينظر بما ينتقل منه إليه. وهذه طريقة التفكير الإنساني عموما، أنك تضع المطلوب، تحدد هذا المطلوب وتعينه، ثم بعد ذلك تحب أن تستدل على ثبوته أو على عدمه. مهم، تريد أن تحكم، حكم قد يكون إيجابا وقد يكون سلبا. فأول شيء تبحث عنه هو ما يحقق الانتقال، وهذا الذي يحقق الانتقال يجب أن يكون مما يشهد له العقل أو العادة أو التجربة أو الشرع عند أهل الدين بأنه صالح لينقلك إلى الإدراك. لذلك هنا تظهر المواد التي يعتمد عليها في إدراك هذا المنتقل إليه، ولا ينبغي أن نظن بأن هذا لا يقع فيه الخطأ، لا يقع فيه التمويه، أو لا يقع فيه الوهم، لأن رب وصف نظرت إليه في شيء فقلت هذا ينقلني إلى المطلوب العلمي الذي أريده، وذلك بحكم أنك مدجنون، أنت مدجن، موجه، مقيد، وجعلوا لك الطريق الذي تسلكه واحدا، فإذا ما بدا لك الشيء شبهة عددته وصفا صالحا للانتقال بحكم التربية، بحكم التوجيه، بحكم أنك مكونون عن قصد من غيرك، أنت خبير بأن أرباب الدهاء والدكاء وأرباب الراغبين في توجيه الإنسان التحكم فيه يقولون بأنهم يستطيعون بناء الإنسان على الصورة التي يريدون، فيقبل هذا ويطرح هذا ويعتبر هذا حجة وهذا يعتبر حجة، وهذا ما يسمى بالتدجين، أن تدجن كما تدجن البهائم بعدما كنت في الصحراء تقفز وتضرب وتنفر وتستقل بحركاتك، سوف تكون حركاتك بعد ذلك بإذن غيرك. أنت تذهب حرا، تقف حرا، لا، سوف يصير ذلك الفعل الصادر منك بالإرادة من غيرك. ولذلك هذا الأمر يجب أن لا ينفك عن الالتفات إليه عند البحث عن المنتقل، ربما يكون هذا الشيء الذي تعلق به ذهنك مما جعلوه لك معلمة أو دليلا وليس كذلك. العلوم الإنسانية كلها تصنع هذه الأشياء، فأنت تنتقل من الموجودات إلى المغيبات، المجاهيل المطلوبة، ولكن ما علمت بأنه يرصد هو الذي تستدل به، وليس ما أدركت أنه مرصد بالعقل. في علم الاجتماع مثلا، وفي علم النفس، وفي علوم أخرى يضعون جملة من المعالم التي ترشد إلى الأحكام، فإذا ما وجدت قوما في صفة معينة فأنت تعتبر أن هذه الصفة تنقلك إلى ما قالوا بأنه يدل عليه. لكن إذا رجعت إلى التحقيق والبحث والدراسة والتعمق تجد أن هذا الذي نصب معلما ليس منتقلا إلى المطلوب، وبذلك قد تقع في حينئذ في التضليل والتزييف والتوجيه المزيف. فهم ذلك النظرية العالمية الآن في علم الاجتماع والقائمة غير ذلك قد تسبق إلى الذهن فيقال بأنها مركز التفكير، فتقع في الأخطاء في أخذ المنتقلات، تنتقل بما يرشد إليه، وتوجد أوصاف هي الحقيقية التي تدل أو لا تدل أو تحكم، لكن لا تستطيع أن ترى أنك في أول الأمر وجهت توجيها مقصودا لتفكر على ما أريد وليس كما ينبغي. وذلك يجب أن يعتبر العلوم العقلية الإسلامية أحسن العلوم التي تتركك على الاحتمالات، وإذا كثرت الاختلافات في المباحث والإرادة وكذا فهذا دليل على أن المحكم هو الموجود وليس الموجود المعلم. الموجود هو الذي تستنطقه فيخبرك، وليس معالم التي وضعت فيه عن قصد وعن توجيه هي التي يستدل بها. هنا يقع الكثير من التوجيه والتزييف والتضليل والتجيل والأيديولوجيات وغيرها. ولذلك أول شيء نبدأ به الناظر في علم المعقولات الوجود والموجودات، صادا عن التوجيه من الغير، رافضا لسيطرة الغير في بيان مسالك النظر والمعالم التي يؤخذ بها للانتقال. إذن قلنا بأنه بعد ذلك عما تبحث عن الدليل الذي ينقلك إلى الإثبات أو ينقلك إلى النفي، وصيصرة ينقلك إلى الإثبات. يمكن أن تطلب مثلا حكما فتبحث عن المنتقل فينقلك إلى أن هذا الشيء غير موجود، أو ينقلك إلى أنه موجود. لكن عمق الأشياء قد يكون محتاجا إلى علوم شتى لتستكمل الدلالة، حتى لا تكون الدلالة هذه أنها دلالة وهمية. هذا شغل عقول الناس كثيرا في مشارق الأرض ومغاربها من أجل أن يجدوا لهم مسلكا آمنا في النظر، وهذا ليس موضع بسط هذا، وإنما قلنا بأن هذا محله فقط. إذن فأول ما تفعله بعد ذلك أنك تبحث عن الصفة الناقلة، صفة الناقلة، وقد تكون تلك الصفة غير برهانية فتخطئ. لكن مثلا إذا قلنا العالم له خالق، فأول ما تقع عليه العين الحدود. الحدود ملاك وجود الصانع أو وجود الخالق، ملاك أو الحدود، لأنه منهم من جعل الإمكان هو العلة ومنهم من جعل الحدود. كل ممكن لا بد له من خالق، كل حادث لا بد له من محدث. يمكن أن تجعل الإمكان هو ملاك وعلة وجود الخالق، ويمكن أن تجد الحدود هو ملاك أو علة وجود الخالق. البعض يجعل ملاك الحاجة هو الحدود، ومنهم من يجعل ملاك الحاجة هو الإمكان، وفي ذلك كلام طويل وقد أورده في علم الكلام وغيره. كل ممكن لا بد له من موجد، كل حادث لا بد له من محدث، هكذا. ملاك الحاجة الحدود، ملاك الحاجة الإمكان. الحدود فيكون بعد إدراك الحدود، هذه الحركة الأولى. إذن لن حصل على مدى، حصل على مدى الآن على المادة، حصل على المادة، ماذا يفعل بتحصيل المادة؟ ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة تحصيل الصورة. ماذا يفعل بعد ذلك عندما يحصل المادة وهي الحدود؟ ماذا يفعل؟ يستعمل الترتيب. كيجيب العالم، كيجيب العالم ويركبوا مع الحدوث باش ينتج منه، يستنتج منه ماذا؟ النتيجة غير مطلوب. ثم يأخذ ذلك مرتبا مع غيره جاعلا ذلك دليل موصل المطلوب، أي منتقلا منه المطلوب. وهذه الحركة الثانية، إذا المرحلة الأولى تحصل المادة، ومرحلة الثانية تحصل الصورة القياسة، يعني كتبني المقدمات، كتبني المقدمات هكذا ذكر. إذن المحشي الأول بماذا فسر الحركة؟ كيف أول هذا الكلام حتى يكون عاما؟ أطلق الحركة مرادا بها جنسها، هكذا قال، جنس الحركة ليشمل الحركتين من المطالب ومن المؤلفين. واضح. الشربيني في نفس اللفظة قال موجها توجيها آخر لهذا حتى يكون تكون الحركة عمن، قال الإضافة للجنس، الإضافة للجنس. ومعلوم أن المفرد إذا أضيف فإنه يعم، مفرد إذا أضيف يعم كما هو معلوم. الطهور ماؤه، زيد الحل ميتته، فماؤه هو ميتته، مفردان لهم يعمان. إذن فحركة النفس إذا قلنا بأنها من باب إضافة المفرد فهذا يعم، وإذا قلنا بأنه من باب إضافة الجنس فإنه يعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعمة بمعنى جنس النعمة، فلذلك النعمة هنا عامة كل نعمة، فلذلك قيل بأن كلمة نعمة هنا تعم كل نعمة. إذن فنجعل الحركة هنا حركة النفس من باب المضاف، من باب المفرد المضاف الذي يعم، أو من باب الجنس الذي يعم، كلاهما ممكن. قال الإضافة للجنس، الإضافة للجنس هكذا قال. قبل أن نأتي بكلامه نسرد كلام الله. قوله أي حركة النفس في المعقولات، أطلق الحركة مرادا بها جنسها، إذ المراد مجموع الحركتين، أي الحركة من المطالب إلى المبادئ ثم من المبادئ إلى المطالب كما هو رأي القدماء، لا الثانية فقط كما هو رأي المتأخرين، إذ المطلوب إنما يحصل بالمجموع لا بالثانية فقط. وإيضاح كون الحركة الأولى من المطالب إلى المبادئ والثانية من المبادئ إلى المطالب، أن الشخص أول ما يخطر بباله المطلوب كوجود الصانع مثلا فيريد الاستدلال عليه فينظر فيما ينتقل منه إليه كحدوث العالم، فهذه الحركة الأولى، ثم يأخذ ذلك مرتبا له مع غيره جاعلا ذلك دليلا موصلا للمطلوب، أي منتقلا منه إلى المطلوب. وهذه الحركة الثانية. ثم قال الشربيني إن هذا التفسير الذي ذكره وهو أن نجعل حركة جنسا، لقى الحركة وأرد بها جنس الحركة، حركة النفس جنس حركة النفس كيفما كانت، قال بأن هذا الذي ذكره لا يسوغ. ولذلك قال الإضافة للجنس لأجل أن تكون حركة النفس جنسا في التعريف. أما ما قاله المحشي من أن المراد جنس الحركة لأن النظر مجموع الحركتين، فهو إنما يناسب أن يكون الفكر تفسيرا للنظر، لا كونه جنسا للتعريف، تخصص بالفصل يعني قوله المؤدي هكذا. إذن قال بأننا إذا قلنا بأن جنس سوف يكون هذا، سوف يكون حينئذ الحركة، سوف تكون الحركة حينئذ إذا جعلناها بهذا التفسير سوف تكون هي النظر، إذا جعلناها جنسا ستكون هي النظر، وحينئذ فإن الفكرة لا بد أن يكون مرادفا. انظروا هنا، النظر يف الفكر حركة النفس، إذا جعلنا هذه الحركة جنس الحركة جنس الحركة للنفس سوف ترجع إلى النظر، سوف ترجع إلى النظر حينئذ، لأن النظر كيفما كان هو جنس الحركة، جنس الحركة إذا رجعت فستكون النظر. وهذا يستلزم أن يكون الفكر والنظر اسمان مترادفان، سيتساوى التفسير مع المفسر والمفسر يقتضي أن يكون مساويا للنظر، هكذا قال. وفيه وهذا في الحقيقة قال بأنه لا يصلح هذا إلا على مذهب من؟ الأمدي الذي جعل الفكر والنظر اسمان مترادفان. أما إذا قيل بأن الفكر جنس فلا بد أن يكون خاصا من النظر، وإذا كان خاصا من النظر فلا يمكن أن يكون حينئذ جنس الحركة. ولكم أن تناقشوا هذه المسألة. أما ما قال المحاشي من أن المراد جنس الحركة لأن مجرد الحركة فهو إنما يناسب أن يكون الفكر تفسير للنظر لا كونها جنسا للتعريف تخصص بالفصل عن المؤدي، اللهم إلا أن يكون تفسيرا بالمآل أي بما يؤول إليه المعنى، أن هذا تفسير بما يؤول إليه وليس تفسيرا ليجعل الفكر جنسا، وفيه شيء لا يخفى فتدبر. ثم إن حقيقة النظر حركتان مبدأ إحداهما المطلوب المشعور به من وجه، المشعور به أنك تطلب الشيء الذي تشعر به، تشعر مثلا بوجوده، تشعر بأنه يتكلم، تشعر بأنه يشم، ماشي شرط أن يكون أمرا عقليا، يمكن أن يأتيك من جهة الشعور به فقط ولو أن تشعر بأنه موجود، يعني مطلق الشعور كيفما كان بوجه ما كيفما كان، هنا يبدأ كما قال النظر غير الوجه المطلوب، ومنتهاه آخر ما يحصل من مبادئه ومبادئ سبق ذكرناه مرارا فلا حاجة إلى تكراره، ومبدأ الثانية أول ما يوضع منها للترتيب. إذن المبدأ ديال الثانية والمبدأ ديال وانتهاء الأولى، انظر هذا الكلام هل يوافق ما تقدم عن البناني، إيش نفس الكلام أم لا، أين تبتدئ الحركة الأولى وأين تنتهي، قارين بين كلام البناني هنا والسربيني وانظر هل هما متفقان أو بينهما شيء من الاختلاف، هذا ما يستفاد من هنا فقط. ومنتهاها المطلوب المسعور بإدراكه وتحصيله وجه الأكمال، هذا ما ذكره. إذن يقرأ السربيني إلى هنا. قول الشارع أي حركة النفس إضافة للجنس أي لأجل أن يكون حركة النفس جنسا بالتعريف. وأما ما قاله المحشي من أن المراد جنس الحركة لأن النظر مجموع الحركتين فهو إنما يناسب أن يكون الفكر تفسيرا للنظر لا كونه جنسا بالتعريف تخصص بالفصل، أعني قوله المؤدي اللهم إلا أن يكون تفسيرا بالمآل وفيه شيء لا يخفى تدبر، هكذا قال. نعم قدم المحشي الشربيني لما ذكر أن ضبط يذكرون الفكر على ثلاث معنى، نعم ذكر المعنى الثاني أنه من هو الحركة، نعم يكون الفكر من هو الحركة، نعم وبالتالي هو البناني ذكر أن الفكر من هو الحركة، نعم لا انتقدوه من جهة قوله جنس الحركة، جنس الحركة هذه يكون لك الحركات الأخرى التي ليست هذه، سيعم وسيصبح حينئذ ماذا؟ سيصبح نظرا، جنس الحركة. لكن قال لعله السر بالمآل وفي بما فيه، نعم أي بما سيؤول إليه وليس حقيقته الآن، ماذا سيؤول إليه؟ المؤدي إلى كذا، لكن إذا قال جنس الحركة هكذا وحمله عليه فلا يمكن أن يحمل إلا على النظر أن يكون مرادفا للنظر، يعني الإنكار يجعل الفكر، لا جعل الحركة جنسا فعمت، وإذا عمت ستدخل هذه وغيرها سترجع إلى معنى النظر، هذا ما يظهر من كلامه. ثم انتقل إلى مبحث ثالث، وهو هل النظر الآن من شرطه الاختيار أم لا؟ هل من شرطه الاختيار أم لا؟ قال: المراد بالحركة الحركة بالقصد والاختيار، كما هو المتبادل من إضافة الحركة للنفس، لأن إضافة الحركة للنفس يدل على أن ذلك يكون بالقصد والاختيار. ومعنى هذا أن من شرط النظر أن تكون الحركة الصادرة عن الناظر بالقصد والاختيار، أما إن لم تكن كذلك فإنها سوف تقابل حينئذ بالنظر ولن تكون من النظر، وستكون من قسم ماذا؟ الحادث، لذلك تخرج عن معنى النظر. القصد والاختيار كما نخره. ولذلك فسر السيد قول العضودي في المواقف: إن كانت الحركة نفسية بقوله أي صادرة عن شعور وإرادة. كل هذا واضح لا يحتاج إلى الشرح. قال أبو الفتح في شرح التهذيب: إنما قيدت الحركة بالقصد والاختيار لما تقرر أن الألفاظ الموضوعة للأفعال الاختيارية تدل على صدورها عن فواعلها اختيارا. دائما الفعل الذي يوضع للاختيار وفيه الإسناد إلى النفس فإنه يفيد هذا الوصف ويلازمه، فخرج الحدس إذ هو سنوح المبادئ المترتبة من غير طلب. قد فسرناها الحدس بمعناه النظري وليس بمعناه الإشراقي فيما سبق. معناه الإشراقي له معنى آخر باطني فيه استعداد وتهيئة للنفس لتتلقى الفيوضة الإلهية. ما هذا؟ فهو السنوح، معنى السنوح ظهور الشيء من غير استعداد أو تهيئ له، مأخوذ من السانح وهو الطير الذي يمر أمامك من غير أن تنتبه له حتى يمر. سنح يسنح سنوحا، طير فيه البارح وفيه السانح ويتفاءل بأحدهما. فخرج الحدس إذ هو سنوح المتقن. وقيل إن الحدس خارج عن هذا الحد. لاش أنتم ما كتخرجوا باش غتخرجوا؟ إنه خارج عن الحد ليس باعتبار القيد وهو الاختيار وعدم الاختيار، بل ليس هذا هو الذي يفرق به بين الحدس والنظر. أن إذا أردنا أن نفرق الحدس ماذا نقول؟ الحدس لا اختيار فيه ولا قصد، وإنما يهجم على الإنسان هجوما. مثلا تفكر في أمر فيأتيك أمر آخر لم تكن تطلبه ولم تكن موجها إليه النظر لكن يريد عليك، وهذا ما يسميه البدع في الفتح الرباني فتحت. إنه ربما يفكر في أمر فتنهمل عليه جملة من المعارف من غير أن يتوجه إليها ومن غير أن يتعب فيها. ما دارش فيه مجهود، ما يرتب المقدمات، ما كاين لا تحصل صورة ولا تحصل مادة، وإنما كان جلس حتى هجمت عليه المعارف فملأت عليه صدره. سنوع الحدس، الحدس الحدوث. وكثيرا ما يكون هذا إذا كان الإنسان مستعدا نفسيا وارتاحت نفسه ونشطت ووجدت من نفسها متعة، وبعد المعارف تخلق الحدس. بمعنى أنك تقرأ مثلا كتابا فيه لهجة روحية أو لهجة فكرة قوية، فربما هذه تتخمر في النفس ثم بعد ذلك تتكلم، فترد عليك حينئذ الإرادات والخواطر والأفكار، وتكتب وربما تكتب زمنا دون أن تتوقف لأن الحدس انهمار. يقع ذلك، يقع. نعم. وكثيرا ما يكون هذا في الكتب التي كتبت بطريقة بطريقة شوحنت بعلم قوي في كتابها، لكن مثلا أدب قوي لابدان أن يوقع هذا وهكذا. إذن قلنا الحدس لا اختيار فيه ولا قفل. إذن بهذا سنفصل بين النظر والحدس. قال لا ماشي، هذا هو الفرق. الفرق الحقيقي هو الانتقال، نوع الانتقال هو الذي يفصل بين النظر والحدس، نوع الانتقال. الانتقال في الحدس دفعي، والانتقال في النظر تدريجي. الانتقال في الأول دفعي وفي الانتقال الثاني تدريجي. أي في الحدس أنه يأتي دفعة واحدة من غير أن يكون فيه انتظار جزء لجزء أو بينهما فترتان أو شيئا من ذلك. بذلك هذا هو الفرق الحقيقي، نوع الانتقال والذي يفرق به بين الحدس وبين النظر كما قال. قال بأن الانتقال فيه دفعي لا تدريجي، إذ هو أي الحدس انتقال من المطالب إلى المبادئ دفعة واحدة، ومن المبادئ إلى المطالب كذلك، أي مجموع الانتقالين. هذا هو الذي عليه جماهير الناس، أن الانتقال في النظر تدريجي والانتقال في الحدس دفعي. لكن بعض الناس لما قرأ هذا الكلام حش بكلام فيه التشكيك، ما قرأ هذا الكلام ذي أبو الفتح في شرح التهذيب طلع عليه، وهو أن هذا فيه انتقال حدسي وتدريجي وهذا فيه انتقال دفعي، حش بكلام فيه تشكيك في هذا الأمر، فقال إنا لا نسلم التدريج في الحركة لما لا يجوز أن تكون الانتقالات الفكرية دفعية، ويتخلل في كل آنين منها زمان، بأن تلتفت النفس إلى صورة دفعة وتحضرها إلى أن تحصل صورة أخرى كذلك، وهكذا إلى أن تنتهي إلى صورة مناسبة كافية في تحصيل المطلوب، ثم تنتقل منها أي الصورة إليه أي المطلوب بعد صرف الزمان في ترتيبها بضم صورة إلى أخرى كذلك. فإننا في الحركة التدريجية الاتصالية هنا حقيقة، وإنما يطلق عليها الحركة نظرا إلى مدرك التدريج، والتعبير مجاز. قال لك علاش غادي نديروا هذه التدريجية، لما نجعلوا هذه دفعية، علاش غادي نديروها تدريجية، علاش ما نقول بأن الصورة حضرت ثم تدافعت الصورة الأخرى ثم كذا، ولكن بعدما تدافعت تلك المعلومات تصرفت الذهن فرتبها في هذا الشيء من الزمن فقط، علاش نقول تدريجية، علاش ما نديروها دفعية؟ هو غيقول لك بأن هذه الصورة كلها تتدافع، والتدافع لا يمنع تعدد الصور، تدافع هو أن يأتي الشيء من غير أن يكون بين أجزائه ترتب، أن يكون بين ترتبان تقديما وتأخيرا، أن يكون بين تدافع، يعني أن يكون فيها الولاء والتتابع. واش فعلا هذا الشيء فيه دفعي ولا تدريجي؟ المعلومات النظري دابا واش دفعي ولا تدريجي؟ تدريجي هو هذاك اللون الذي يكون مثلا في التفاحه، يبدا شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه حتى يكون حمر، والحمر يكون حمر من الاصل، واش تكون التفاحه واش حمراء ولا خضراء ولا صفراء؟ في الاولى خضراء ومن بعد حمراء، تبدا خضراء وتصير حمراء هكذا، وما عندناش حنا التفاح، لا بدات نشوفوا الزيتون كاين، يبدا اخضر ثم بعد ذلك يصير اسود، ليس كذلك؟ اذا خلينا نمتوا بما هو قريب، ولا شيء تفاح، هذا كيتسمى تدريجي شويه بشويه دفعي، ان يكون الشيء يحدث مره واحده حركه دفعيه، من غير أن يكون فيه تسلسل في الوجود، يوجد مرة واحدة. كان تضع يدك على ماذا؟ على ما ينفجر. شوف أنت شنو كينفجر. فالحركة التي تحدث في ذلك الشيء دفعية وليست تدريجية، ماذا كذلك؟ باش متلنا ذاك النهار الحركة الدفعية، أنت اللي كتبتي البحث، باش متلتي الحركة الدفعية والحركة التدريجية. دخول يكون؟ زين باش؟ لا، احنا الحركة، الحركة شنو الحركة الدفعية اللي متلتي بها ذاك النهار؟ أنا كنت كتبتي على الحركة شيء، أش كذلك؟ الحركة الدفعية شنو باش شنو المثال اللي جبتي ليها؟ ما دخلتيش؟ أرسل ما في الصدر. لا يجوز الرجوع إلى الكناني. دم الدراويش في قراءة الكنانيش، أو لا يقرأ في الكنانيش إلا الكسالى والدراويش. خلاصة الكلام أن الدفعي هو الشيء الذي لا يترتب. إذن وجب النظر الآن كيف نفساني، وش هو دفعي ولا تدريجي؟ النظر مش الحدس، النظر. أنا هو اللي قال لك هذا خصنا نديروه دفعي، ها؟ تدريجي. والدليل على ذلك أنك في بعض المرات تقف مدة قبل أن تحصل على وجه الانتقال، تقلب على الدليل أو على ما يسمى بالمبدأ، زمان وأنت تقلب على المبدأ، هذا دليل على وجود التدريج. أش كذلك؟ هو تدريجي هو. راه الحركة كتكون فيها أجزاء مختلفة. راه في ذاك يكون في الحركة التدريجية، يكون صفار، حمار، خضار، كذا، حركة تدريجية. ماشي شرط أنها تكون فيها لون واحد يستحيل إلى شيء آخر. لا بد من الاستحالات. قد تكون فيها أنواع من الألوان، ولكن هذا لا يضر التدريج. قال الشربيني بعدما أورد هذا الكلام، أي كلام من طلب أن نجعل النظر أيضا دفعيا، ماذا قال؟ قال هذا مردود، لأن المراد أنه شبيه بالحركة، كما قال السيد في شرح المواقف، يعني أن النظر ليس الحركة، ليس حركة حقيقية. نلبح شنو قلنا؟ قلنا واش هو حركة ولا شبه حركة؟ كنسولنا البارح، قالوا قلتم بأنه ليس حركتان، لأن الحركة من شرطها ماذا؟ قلت شي حاجة البارح، قلت بأن من شرط الحركة ماذا؟ نعم، لأن لا يمكن أن تكون جنسا إلا بوجود حقيقة. ولذلك لما قلنا هل الحركة جنس، شنو قلنا؟ شبه جنس. ولكن واش هذه حركة حقيقية ولا ليست حركة حقيقية؟ سننظر واش حركة، لأن الجنس اللي قلنا البارح ماشي الحركة. إذن هذه حركة ولا شبيه بالحركة؟ شبيه بالحركة. إذ هو في مقابل الانتقال الدفعي، هكذا قال. إذن اقرأ النص. ثم إن حقيقة النظر حركتان، مبدأ إحداهما المطلوب المشعور به من وجه غير الوجه المطلوب، ومنتهاها آخر ما يحصل من مبادئه، ومبدأ الثانية أول ما يوضع من آل الترتيب، ومنتهاها المطلوب المشعور به على الوجه الأكمل. والمراد الحركة بالقصد والاختيار، كما هو المتبادل من إضافة الحركة للنفس. ولذا فسر السيد قول العرض في المواقف إن كانت الحركة نفسانية بقوله، أي صادرة عن شعور وإرادة. وقال أبو فتح في حاشية التهذيب: إنما قيدت الحركة بالقصد والاختيار لما تقرر أن الألفاظ الموضوعة للأفعال باختيارية تدل على صدورها عن فواعل اختيار، فخرج الحج إذ هو سلوح المبادئ المترتبة من غير طلب. وقيل إنه خارج بأن الانتقال فيه دفعي لا تدريجي، إذ هو انتقال من المطالب إلى المبادئ دفعة واحدة، ومن المبادئ إلى المطالب كذلك، أي مجموع الانتقالين كما تقدم عن السيد الهروي. وما رد به حواشيه بأننا لا نسلم التدريس في الحركة. إذا كان شيء سقط ما كيبان إياك بعض أهل حواشيه ولا خصو وما رد به بعض محشيه ولا ماشي سقط معي ثم قال بأننا لا نسلم التدريس في الحركة بما لا يجوز أن تكون الانتقالات الفكرية دفع يدا ويتخلل في كل آنين من آزمان بأن تلتفت النفس إلى صورة دفعة وتقدرها إلى أن تحصل صورة أخرى كذلك وهكذا إلى أن تنتهي إلى صورة مناسبة كافية في تحصيل المطلوب ثم تنتقل منها إليه بعد صرف الزمان في ترتيبها بضم صورة إلى أخرى كذلك. فلا تنافي الحركة التدريجية الاتصالية هنا حقيقة، وإنما يطلق عليه الحركة نظرا إلى مطلق التدريج والتغير مجازا، مردود بأن المراد أنه شبيه بالحركة كما قال السيد في شرح المواقف وهذا كافي، إذ هو مقابل للانتقال الدفعي. نعم، إذن ثم قال هذه مباحث الحركة، هذه مباحث تتعلق بلفظة الحركة. ثم قال في المعقولات، ظاهر كلامه أن الحركة في نفس المعلوم لا في العلم، وهو خلاف قول السيد في شرح المواقف أن الحركة تكون في العلم وليس في المعلوم، لأن العلم ما معناه؟ الحلية التي تقوم بالمرء على صورة الإدراك، تلك الحالة التي يكون بها يكون على صورة الإدراك، تدرك البرد، تدرك الحرارة، تدرك المعرفة، إدراك المعرفة إدراك، هذاك الحالة ديال التحصيل هو الذي يسمى الذي يؤدي هو الحركة. إذن السيد قرأ في شرح المواقف الحركة في العلم لا في المعلوم، لكن المسألة يمكن أن ترد إلى أصولها. قال إن هذه الحركة من قبيل الحركة في الكيفيات النفسانية، ولك حمله، أي حمله أي أن الحركة في العلم، أن هذا الفعل يقع في العلم، حمله عليه. فإن السيد إنما قال ذلك بناء على اتحاد العلم والمعلوم والمعقولات، من حيث إنها كيفيات نفسية. إن هذه الحركة من قبال الكيفيات النفسانية، ولك حمله عليه أن تحمل الحركة على العلم أو على المعلوم. فإن السيد إنما قال ذلك بناء على اتحاد العلم والمعلوم والمعقولات شيء واحد، من حيث إن الجميع كيفيات نفسانية. قد قدمنا أنواع الكيفيات، قدمنا النوع الكيفية لا في درس سابق، أنها تنقسم إلى أربعة أقسام الكيفيات، استلمها أنت كذلك؟ بقي عندكم ولا رحمة الله عليها؟ شحال هي الكيفيات؟ شحال؟ أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا عشرة؟ شنو هي؟ هذه كاينة هنا، أيوة الكيفية المحسوسة، زيد مختصة بالكميات، زيد الاستعدادية، يوعدوا صوركم شوية راك تنسوا. الكيفيات زيد المتعلقة بالكميات والمختصة بالكميات، زيد الاستعدادية، زيد المحسوسة، ثم النفسانية. إذن النظر ما هو كيفية نفسانية، وإنما قال من قبيل حركاتي لأن الانتقال فيها من معلوم. إذن كنا ناقشنا البارحة كلمة الحركة أنها ليس بجنس ولا نقصنا البارح، قلنا بأن الجنس بأنه شبيه بالجنس، لأن من شرط الجنس أن تكون أفراد فقط جنسين البارح. ياك الآن عندنا الحركة إذن فيها إشكال، فهل الحركة كيفية نفسانية؟ يعني الحركة النظر هل يتصف ينطبق عليه أنه حركة الفكر؟ هل ينطبق على الفكر قلت هنا تقول عصر نوريا الفكر الحركة، فهل الفكر حركة أم لا، أو أم هو من قبيل الحركة؟ صرحه النبي أنه من قبيل ليس منه، فكما أن الجنس البارحة هو من شبه بالجنس، كذلك الفكر أيضا من قبيل الحركة وليس من الحركة. لماذا؟ قال لأن الانتقال فيها في هذه الحركة من معلوم إلى معلوم دفعة، وليس بين المبدأ والمنتهى أمر متصل قابل للانقسام. هذا مذهب الفلاسفة، حركة لا تكون إلا في أمر زد أش أمر متصل قابل للقسمة. والحركة دابا إذا قلنا من المبادئ إلى المطالب ومن المطالب إلى المبادئ، هذه ما فيهاش أمر متصل قابل للانقسام، وبذلك فهي لا تتصف بالحركة لعدم وجود هذا الشرط، ليست تتصف بأمر يجمع بينها. أنت كتخرج من الدار كتمشي مثلا لهنا، ولا كتكون في الوضع كترجع الوضع، لا بد من شيء متصل يقبل ماذا؟ الانقسام. وهذا لا يوجد هنا، قابل الانقسام إلى أمور كل واحدة منها كيفية نفسانية كما في الحركة العينية. الحركة العينية فسرناها فيما سبق، وكنت كتبت فيها فرق بين الحركة العينية والحركة الطبيعية، كذلك ها ها حركة راس ولا الكون الكون ماشي يكون الكون هو الفساد. نعم الفساد هو الانفجار، يعني الانفجار تعليل الانفجار شي حاجة راه كيكون فاسد، لذلك احنا إذا نتكلمي بشي حاجة تكون صحيح صحيح. هذاك يتسمى دفعي، لابد ان تفسد الصوره الاولى هاي الاولى صحيح مزيان. اذا انا ذكرتك اليوم بهذا ورجعت اليه، لا ما غاديش ننسى دابا صور الاصوار الصور تقرا الصور ها صور الصور كل عشيه تكون صور. اذا قلنا بان هل هو من حق من الحركه او من قبيل الحركه؟ قالوا بان الفلاسفه يشترطون هذا، امر متصل قابل للقسمه كل جزء ينطبق عليه انه مستقل. مثلا حركة زيد من بيته إلى المسجد، كل جزء حركة مستقلة، كلما رفع خطوة فهي حركة لأنه يوجد شيء متصل. شروط الحركة لا بد فيها من هذه، من الانتقال مع هذه الشروط. شنو حالة؟ حالة محل الحركة، لأن هذا الآن ماشي أين، دابا من شرط الأيني أن يكون متصلا، وما كاينش اتصال. محل الحركة غير متصل، حيث نسمي كل واحد منها نظرا، نسميه من المبادئ المطالب نظرا، نسميه ما كاينش الاين حتى حقيقه هذا الشرط، وهو ان يسمى كل جزء حركه حقيقه، فهم؟ ما كاينش في النظر. ولذلك قالوا بان هذا ليس من الحركه بل هو من قبيل الحركه، هذا مذهب الفلاسفه. قال الى امور يكون فيها كما في الحركه الاينيه، وهو لازم في الحركه عند الحكماء. هذا الشرط، هذا الشرط لازم للحركه، فلا حركه الا في امر متصل قابل. لماذا؟ للقسمه. لماذا؟ لانهم يقولون بالجزء الذي لا يتجزا، لانهم هم لا يقولون بالجزء الذي يتجزا، يقولون بالاجزاء التي تتصل وليس بالجزء الذي ليس جزء. يقولوش بالجزء الذي ليس جزء، لأننا إذا قلنا بهذا غادي تكون هذه حركة. إذا ما شرطناش الجزء الذي ليس جزء ستكون حركة، أن هذا راه أين بوحده أين، وهذا بوحده أين، وهذا وحده أين، نجزء نتجزاء. كل حركة وقعت في أينين فهو جزء، وإلا لزم الجزء كما بين في محله. وإذا عرفت هذا، عرفت أن هذا من قبيل الحركة متفق مع هذا الشرط، ما يشترط في الحركة الأينية أن تكون في أمر متصل قابل ماذا؟ القسمة. وبه يظهر وجه قول الشارح، هو حركة بناء على قول أهل السنة بالجزء الذي لا يتجزأ على وجه يكون به إلى آخره، يكون به المذكور مرآة للمجهول. واضح هذا الكلام. أما الحركة الأينية فقد سبق أن قلنا فيها هذا نظم قديم، أينية حركة بها يقع. لو تكتبها لا تكتبها ما تحفظ ما تحفظ تكتبها اكتبوها واغسلوها لا حاجة كتبتها عدة مرات ربما حركة أينية بها يقع تنقل من بقعة إلى بقعة. أينية حركة بها يقع تنقل من بقعة إلى بقعة. أما الطبيعية فهو ما حصل، أما الطبيعية فهي ما حصل بها تغير بذات ما انتقل، بها تغير بذات ما انتقل. كتبت إذن هذه هي الأنية. الأنية هي الحركة التي يحصل بها في المكان. هذا تقريبي فقط، هذا شرح تقريبي، شرح تقريبي. طبيعية فهي ما حصل بذاتي بها بغير ذاتي من تقل إلى آخره. هذا ما تيسر أنا في هذه الحصة. والموضوع الذي سيكون في الكلام هو قوله حركتها بخلاف حركتها في المحسوسات، خلاف حركتها في المحسوسات. سيكون الحديث إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع. هل فعلا النظر إذا كان في المحسوسات لا يسمى تعقلا أو يسمى فكرا ونظرا؟ سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.